إن ما وريتكم النجوم تطلع منين؟ والله أنا قصدي إنها مدام جت في مجدي ومجدي زميلنا يبقى قربنا نوصل. توصل فين؟ هي لعبة؟ انتوا هتوصلوا ان شاء الله على النيابة مرة واحدة كده واكثر من كده. هي اموال الهيئة ايه؟ سايبة دي فلوس يا ابني ليها اصحاب. يا نهار زي بعضه، هي حصلت الفلوس؟ امال انت فاهم ايه؟ والله ما انا فاهم حاجة. يبقى اسأل، اسأل تمدي شوفوا عمل ايه. والله عال عال قوي. يا مجدي بس الحكاية. حكاية ايه؟ حكاية عاطية فندي وياك. قصدك الاستاذ زبوس؟ الاستاذ زبوس؟ ويطلع ايه بقى الاستاذ زبوس؟ ده اسم عاطية فندي الجديد. عاطية فندي اسمه الاستاذ زبوس؟ يا سيدي الموضوع له حكاية. حكاية ايه؟ اسمع يا سيدي. واحد زميلنا دخل له بورقتين يمضيهم. بالصدفة الورقتين دول كانوا من غير زبوس. هاج عاطية فندي وضرب المكتب بايده. قال ايه؟ ازاي يدخل له ورقتين من غير دبوس؟ خرج زميلنا الموظف وهو مش قادر يمسك نفسه من الضحك. وبعدين ولا حاجه، ومن يومها وسمينا عاطيه فنديل استاذ دبوس. ايوه لكن ده زعلان منك انت. لا بقى دي حكايه ثانيه. طب والنبي قولها وريح. لا بعدين بعدين هتعرف كل حاجه. عن اذنك دلوقتي. على فين؟ على الاستاذ دبوس. ايه يا بابا، مش عوايدك يعني؟ لا بوس النوال ولا البنت نوال. لا بس اصلي متضايق حبتين يا بنتي. امال مالك؟ مش زي عوايدك. الشغل وبلاوي الشغل يا نوال يا بنتي. قالوا يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. طول عمرنا عالي العالي، غلطه واحده محدش قدر يمسكها علينا، واخرتها يجي القضاء. قضاء؟ قضاء ايه يا بابا؟ في حاجه؟ طبعا لازم يكون في حاجه. القوالب نامت والانصاف قامت، تتصرف اقدر الناس ازاي؟ موظف بقالي 30 سنه ولد ما يجيش من ولادي يتصرف كده منه لنفسه وكاني انا اللي اسمي رئيسه طرطور. طيب واحد وتصرف كده، شأن حضرتك ايه؟ عشان حضرتي ابقى رئيسه المفروض عليا اراجع تصرفاته. وتصرفاته دي يعني فيها غلط؟ الا غلط، غلط مهول، غلط فظيع. يا لطيف يا رب، وايه اللي خلاه يعمل كده؟ استهتار يا بنتي، عدم تقدير للمسؤوليه. عيال متهيأ لهم انهم فهموا كل حاجه وهم ما فهموش ولا حاجه. اتصوري يا نوال يا بنتي ان الولد اللي اسمه مجدي ده، لكن هقول ايه واحد ايه؟ اتصوري اللوائح اللي قاعد اجود فيها واسمعها كلمه كلمه، والاجراءات اللي قاعد اداديها خطوه خطوه، يضيعها في مجدي في غلطه واحده. الله، انت جيت يا جدو؟ فين بقى الشوكولاته بتاعتي؟ النهارده جدو كان مشغول، معلش سامحيه يا نجوى. ايوه سامحيني يا بنتي، اصل البرشامه اللي خدتها النهارده دوختني قوي. طب وليه بتاخدها يا جدو؟ ما كنتش اعرف انها هتعمل كده. مش الدكتور اللي قالك عليها؟ قالها على الورق وما ورنيش وشه بعد كده. طب لما تشوفه ابقى قوله. انا مش هقوله، انا حملص رقبته. كنت فين يا سي مجدي؟ في اسكندريه. وانتوا عارفين؟ هما مين اللي عارفين؟ تعال هنا، ده انت وقعتك بيضة من ناحيه. عطيه فندي قالب عليك الدنيا. عشان مش عارف عشان ايه. لا والله بتستعبط. اللوائح يا استاذ والاجراءات، اصول الشغل يا استاذ، وديتهم فين؟ عندكم مليين ادراج المكتب ولكنهم في المكتب وداير تتصرف من دماغك. يا لضيعة القانون، يا لضيعة أموال الدولة، على البوليس، على النيابة فورا. هو مين؟ حضرتك تاجر عربيات وبتنقل بضاعة من الجمرك كده منك لنفسك، مالكش ريس؟ ايه فيه نظام لازم تحترمه. جرى ايه يا حسن؟ ما تتكلم كويس، انت هتخرف. انا برضو امال انا؟ والله معرفش، شوف انت بقى. المهم كده استعد، جهز نفسك. والسبب؟ يعني مش عارف انت عملت ايه؟ ابدا والله. هتعرف ان شاء الله لما يطلبوك للتحقيق. انا يطلبوني للتحقيق؟ والله معرفش بقى. ليه؟ عشان ايه؟ مهمل؟ اسأل روحك. اذا وصلت لكده يبقى جات الفرصة اللي تبين فين الصح وفين الغلط. مجدي مجدي يا راجل اعقل. يا فندم ما حصلش حاجة لده كله. ما حصلش ازاي؟ انتوا ما بتعرفوش الغلط الا لما بتقعوا فيه. راكبكم الغرور. شوف زميلك مجدي فين دلوقتي؟ بيحققوا معاه، وعارف التحقيق هيوديه على فين؟ طبعا ما تعرفش. وكل ده سببه ايه؟ بيقولوا عشان يوفر للهيئه 3500 جنيه. كذاب. طب تسمح لي حضرتك اسالك سؤال. عايز تقول ايه؟ هو مجدي اتصرف بالطريقه دي ليه؟ هو ده سؤال بده جواب يا سيدنا الافندي؟ اصلي انا عارف مجدي كويس. امال مكسر اللوايح ليه؟ بيخرج على الإجراءات المتبعة ليه؟ الناس اللي عصروا دماغهم لغاية ما طلعوا اللوايح دي مادة مادة، ما طلعوهاش عشان نلعب بيها، لا، عشان نحفظها كلمة كلمة. يعني هي أنزلت يا فندم، مش ممكن يعني يحصل فيها تغيير تبديل مدام ده في مصلحة العمل؟ أهو ده الكلام اللي لو دخل دماغك هتروح في داهية يا سيدنا الأفندي. الاستهتار ده ليه عواقب وخيمة. اتعلموا بقى، اتعلموا، غلبتوني يا فندم. ما احنا بننفذ اللي بتقوله سيادتك بالحرف الواحد، بس ده مش كويس. ومش كويس ايه؟ الناس بتقول ان احنا بنعقد الشغل وبنعطله. يعني عايزين الامور تمشي من غير ضابط ورابط، انما ده بعدهم. يتعطل، يتفلق، فيه لوائح، فيه اجراءات لازم تتبع. ايوه يا فندم، انا عطيه سياده المدير، تحت امرك يا فندم. حاضر يا فندم، دقيقه واحده اكون عند سيادتك. شوف ازاي اهو دلوقتي بيعصروا في سماك دي بتاعك ده عصر. تحب انت كمان ما يبقاش فيك نقطه دم زيه؟ انا مستعد. والله اذا هودك ضميرك انا مستعد. العواطف يا سيدنا الافندي ما تمشيش في الشغل. ها؟ ما تمشيش في الشغل. ايوه يا عطيه افندي، انا قريت مذكرتك واشرت عليها وشفت انه لازم يتحول للتحقيق. ده اللي توقعته يا افندي. انا لسه ما كملتش كلامي. لا مؤاخذه يا فندم، شفت ان مجدي ما اخطاش الخطا الجسيم اللي اتكلمت عنه. يبقى يخرج على اللوائح ويحطم الروتين اللي احنا ماشيين عليه ويبقى ما اخطاش. انا شفت كده. رايك يا فندم، بس انا شايف. شايف ايه؟ انه تصرف مش سليم هيعرضنا لمناقضه ومؤاخذه اكيده. موظف صغير يقوم بمفرده بعمل ممارسه لعمليات نقل تتكلف حوالي 500 جنيه في الوقت اللي اللوائح بتنظم اجراء مخصوص لنقل هذه العمليات. كنت عاوز اتصرف ازاي؟ زي اللوائح ما بتقول يا فندم. اولا نعلن في الجرايد عن مناقصه لنقل البضائع اللي تخصنا في الجمرك، ثم نشوف. فاهم فاهم. وعلى ما تعلن وتتقدم لك عروض تكون الهيئه اتحملت ارضيه وغرامات كام يا عطيه فندم؟ ده يرجع للوقت اللي هتاخده الاجراءات يا فندم. ده منطق قديم يا عطيه فندم. إذا كان سيادتك موافق إن الأمور تمشي حسب مقتضى الحال، يبقى كان لزاما عليه إنه ياخد موافقتي باعتبار رئيسه. الحقيقة إن المهمة اللي قام بيها تعتبر تكليف مني شخصيا. معناه كده إن ما كانش في داعي للمذكرة اللي رفعتها لسيادتك. على العكس، أنا شفت إنه يستحق مكافأة. مكافأة كمان؟ Thank you. سيبي جده دلوقتي وروحي العبي في اوضتك. سيبيها يا نوال، سيبيها يا بنتي، انت باين عليك تعبان. انا مش تعبان، انا صحتي زي البومب، لكن حاسس اني هفرقع. خطا. عشان ايه بس يا بابا؟ عشان ما عادش ليا عيش في الزمن ده. وبعدين يا بابا؟ اتصوري يا نوال يا بنتي، لما تفضلي طول عمرك تنقنقي وتحطي القرش على القرش والورق فوق الورق، وفي لحظة يطلع كل ده فشوش في فشوش. ازاي الحكاية دي يا بابا؟ دي فزورة يا ماما، مش كده يا جدو؟ شوف البنت وشقوتها، مش قلتلك؟ طيب ان كنت شاطرة حليها تبقى تحويتك بقى يا جدو قديمة. الله يجازي شطانك يا نجوى. لا معاها حق، في وشه ولا تغشه. وهكذا استمعتم إلى تمثيلية الأستاذ دبوس التي ألفها لكم الشافعي إبراهيم الشافعي. اشترك في التمثيل حتى سماع الأصوات اسكندر منسة، كاظم شعبان، بدر الدين حسنين، شيرين أحسان، صلاح المصري، والطفلة ليلى سيد إمام. ساعد في الإخراج إسماعيل العدلي، سجل التمثيلية أحمد تركي. الأستاذ دبوس تمثيلية من إخراج عبدو دياب. صور يا صدور مكاناتك وتصور فوق الضربية ورد يكون منور. صور يا صدور، دور دور يا صدور. مستمعين الأعزاء، نصروا معنا وهذا البرنامج الغنائي الذي أذيع منذ فترة طويلة على موجات البرنامج العام. طلع النهار للعمل وتشمروا العمال متوكلين على اللي رازقهم برزق حلال، وفي شارع المسكي نهضة في العمل دايرة، والمسكي حي اشتهر في تجارة وفي اعمال. مكن بيرسم وبيطرز في صوف وحرير، واليد عاملة وانتاجها عظيم وكثير. جوه المصانع تلاقي الرسم والتطريز صورة جميلة تشاهدها بدون تعبير. صور يا صدور مكاناتك وتصور فوق الضربية ورد يكون منور. صور يا صدور، دور دور يا صدور. صور يا صدور مكاناتك وتصور فوق الضربية ورد يكون منور. صور يا صدور مكاناتك وتصور فوق الضربية ورد يكون منور. صور يا ست الحسن هلا زي البدر صلت، قلب يكون جاهزة من غزل المحلة. ست الحسن هلا زي البدر صلت، قلب يكون جاهزة من غزل المحلة. من غيرك يشور، دور يا صا دور، دور دور يا صا دور. دور يا صا دور فكرتك وتصور فوق الضربية ورديكم مدور. دور يا صا دور فكرتك وتصور فوق الضربية ورديكم مدور. دور يا صا دور، دور دور يا صا دور. رسم النشاط صار للناس الأمارة، حبونا الزباين من سوء المهارة. رسم النشاط صار للناس الأمارة، حبونا الزباين من سوء المهارة. والمقسوم ما يقصر، دور يا صا دور، دور دور يا صا دور. دور يا صا دور فكرتك وتصور والقرابيه وديكم البور صور يا تطور فكرتك وتطور والقرابيه وديكم البور صور يا تطور صور يا تطور الصنع في ايدينا حطنا في عينينا والمولى رازقنا وبيطف علينا الصنع في ايدينا حطنا في عينينا والمولى رازقنا وبيطف علينا يوم الخير بيكسر دور يا اسطى دور دور دور يا اسطى دور دور يا اسطى دور فجرتك وتصور وانت الربيع وارجيكم مطور دور يا اسطى دور فجرتك وتصور وانت الربيع وارجيكم مطور دور يا اسطى دور دور دور يا اسطى دور. والعطر والزينة هم بهجة الأفراح والورد والفل واخدين في الشارع ده جناح عمال حياتهم ما بين الزهر والياسمين والمسك فيه الروايح تسعد الأرواح من زينا في حينا ورد الجناين عندنا من زينا في حينا ورد الجناين عندنا عندنا من زينا في حينا ورد الجناين عندنا من زينا في حينا ورد الجناين عندنا عندنا كل الملاح تهوى الجمال والغنظرة والكحل فوق الجفن بيزيد حسنه كل الملاح تهوى الجمال والغنظرة والكحل فوق الجفن بيزيد حسنه ويحبوا يتهادوا بريحة معطرة أصل الروايح شبه صيد قلبه واحنا هنا بنحلينا ورد الجناين عندنا عندنا من زينا في حينا ورد الجناين عندنا من زينا في حينا ورد الجناين عندنا عندنا صنعت هنا فيها المحاسن كلها فيها السعادة نحبها وتحبنا صنعت هنا فيها المحاسن كلها فيها السعادة نحبها وتحبنا لنا ونهارنا بالزهورها وكلها والورد والياسمين يومات في يدنا واحنا هنا في الحلين ورد الجناين عندنا عندنا من زينا في حينا ورد الجناين عندنا من زينا في حينا ورد الجناين عندنا عندنا والقماشين في الشارع ده شيء ما لهش حدود واقفين يقابلوا الزباين بالكرم والجود ما يكلوا يوم التعب والصبر عنوانهم وكل شيء تلتقيه في حيهم موجود حراير حراير وقماش التتاير اتفرج وشوف حراير حراير وقماش التتاير اتفرج وشوف وتفرح ولادك من تشغل بلادك في ختان وصوف حراير حراير حراير حراير وقماش التتاير اتفرج وشوف شوف حراير حراير وقماش التتاير اتفرج وشوف شوف وتفرح ولادك من فجر بلادك بيت السلم والسوق حرايب حرايب أسعارنا النهار ده معقولة ومهودة والمكسب قليل والمكسب قليل مطلوب العرايس وقماش المدارس اتفضل وشيل اتفضل وشيل حرايب حرايب حرايب حرايب وقماش التتاير اتفرج وشوف شوف حرايب حرايب وقماش التتاير اتفرج وشوف شوف وتفرح ولادك من سجن بلادك من جنسة النصوص حرايب حرايب عنواننا الوجع وشعرنا الأمع والصبر الجميل والصبر الجميل بنطيب قماشنا بزقنا ومعاشنا للطيب يمين للطيب يمين حراير حراير حراير حراير وفلسة سايب اتفرج وشوف شوف حراير حراير وفلسة سايب اتفرج وشوف شوف وتفرح ولادك من خلق بلادك فيك السن والطوب حراير حراير. والصين في المسكي شيء ظاهر وله شهرة، تفوت هناك تلتقي أصناف كتير نادرة، تسمع بودنك على الصيني منادية، يهون عليك تشتري وتشيل ولا تدرى. محلى شوارف من هنا يا مجهزة اليوم الهنا، محلى شوارف من هنا يا مجهزة اليوم الهنا، محلى شوارف من هنا عن جميع والكل خالي البال، والجو رايق وهادي والقلوب صافية، نسمع نشيد العمل في موكب العمال. اتصمرنا وقبلنا يا رب بيتنا وقوينا، اتصمرنا وقبلنا يا رب بيتنا وقوينا، الشغل رايح له لعيالنا والاسم مبروك بيدينا، ارتح ضميرنا وقبلنا يا رب زدنا وقوينا، ارتح ضميرنا وقبلنا يا رب زدنا وقوينا، الشغل رايح لعيالنا والانس مبروك في ايدينا، وقت العمل روحنا ويا على من يكسب وطننا، اكسب بلادنا المصرية نبعث الفرقة ونتغنى، وقت العمل روحنا وياه على جنب نكتب أوطاننا، نكسب بلادنا المصرية نبعث الفرقة ونتغنى، يا رب بارك في أعمالنا يا رب بارك في أعمالنا، انت كريم انت رعينا، افتح ضميرنا وقبلنا يا رب زدنا وقوينا، افتح ضميرنا وقبلنا يا رب زدنا وقوينا، الشغل رايح لعيالنا والاشي مبروك في ايدينا، في بيتنا وهويه الشغل رايح الا يا منا والاسم مبروك في بيتنا. استمعتم إلى شارع المسكي، صورة غنائية تأليف محمود إسماعيل جاب، ألحان سيد إسماعيل، غناء إسماعيل شبانة وسيد إسماعيل، قام بدور الراوي محمد علوان، الإخراج ثريا نجم. عجبي. عزيزي مستمع برنامج العام، الفنان الراحل حسن عبدين بالتعاون مع الكاتب الساخر يوسف عوف قدم على موجات البرنامج العام برنامجا شهيرا تناول من خلاله بالنقد اللاذع مواقف تدعو الى العجب. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم عجبي. عجبي تأليف يوسف عوف. عجبي. بطولة حسن عبدين، خيرية أحمد. عجبي. عجبي إخراج يوسف حجازي. عجبي. ديونك يا مصر، لا حول ولا قوة إلا بالله. مصر مش وش إهانة يا ناس. وجيت منين الإهانة ده؟ هي الديون دي مش إهانة؟ الدين هم بالليل وذل بالنهار. مصر بقت تمد إيدها للي يسوى واللي ما يسواش. هو الدين كله كام؟ ايه حتى دي من جيبك؟ لا طبعا. امال مالك بتقوليها بالقلاطة كده؟ هو الدين كله كام؟ زي ما كل هتكتبي شيك بالمبلغ وتقول له خذوا يا اولاد روحوا فكوا رهينة امكم. انا بسأل بس كام؟ اصل المصيبة مش في الدين لوحده، المصيبة في القروض اللي بنستلفها عشان خدمة الدين الاصلي. يعني بناخد سلفة عشان ندفع منها فوائد الدين ده، والسلفة دي ليها فوائد اخرى، نقوم نعمل سلفة تانية عشان ندفع منها فوائد السلفة الاولانية وهكذا. اما هي ملهاش نهاية. برضو ما قلت ليش قيمة الدين الاصلي كام؟ حوالي 50 مليار جنيه. يا غبر، فرتكناهم في ايه دول كلهم؟ فرتكناهم دول عملنا بيهم البنية الاساسية، المواصلات، الكباري، التليفونات، المية، المجاري، الطرق، السكة، الحديد، المساكن، المصانع، المزارع. من غير الحاجات دي كانت الباب بقت شربة. ايوه شربة، ولا كان هيبقى فيها شغل ولا استثمار ولا سياحة. ودول حنسددهم على امتى دول؟ ربنا وحده اللي يعلم. لكن مفيش قدامنا غير اننا نزود انتاجنا ونقلل الانفاق عشان يبقى في عندنا وفر ندفعه للديانة. احنا لسه هنستنى. انا عندي فكرة. ايه هي؟ مش الدين اللي علينا 50 مليار، يعني 50,000 مليون جنيه؟ ايوه. ومصر تعدادها 50 مليون واكثر. خلاص نقسمه علينا، يبقى يطلع كل واحد فينا نصيبه كم من الدين. 50,000 مليون على 50 مليون فيها الالف، يعني كل واحد يبقى عليه 1000 جنيه يدفعهم ونخلص. ايوه اما حتة فكرة. بس بس ايه؟ بس ايه؟ في ناس غلبانة وفي عرض جنيه واحد يدفع 1000 جنيه ازاي؟ ما هو جنب الناس الغلبانة فيه ناس مليانة تقدر تدفع بدل الالف 20,000، لا 20 مليون كمان. صح، وكل واحد يعمل باصله بقى ونسد الدين مرة واحدة ونفوق ونبتدي من جديد بقى على مية بيضة. بس انا بقى ما عنديش 1000 جنيه. ابتدينا بلاش كفني بقى، بيع حته من الصيغه اللي شايلها على قلبك في العلبه الصدف اللي جوه. اوه ما هو لو كل واحد عمل زيك كده يبقى لا حروح ولا حريجي. حاضر، وانت هتجيب منين؟ هروح بكره استبدل 1000 جنيه من المعاش. حسونه حط ال1000 جنيه بتوعه على ال1000 جنيه بتوع اخوخة، واحتاج بقى مش عارف يدفعهم فين والمين، وفي الاخر لقى ان اضمن مكان هو القسم، يدفعهم هناك ويخلص ضميره وهم يتصرفوا بقى. راح بالليل قابل الشويش النبطش. قلت لي بقى ال2000 جنيه دول بتوع ايه؟ جاي اوردهم للاسم ونعمل بيهم محضر. لقيتهم واجعين فين والساعة كام؟ انا ما لقيتهمش، دول نصيبي انا ومراتي في الدين الكبير. مديون؟ طبعا. لمين؟ لمصر. وبعد ما جاء وكل واحد فينا مديون لها ب1000 جنيه، يعني انت عليك 1000 جنيه. انا ما حصلش، ما خدتش حاجة والله. نعم كلنا وما خدتش منها حاجة، لديتنا كلنا الا انا. يوه يا بني ادم افهم بقى، مصر طول عمرها بتدي، فالمفروض انها يوم ما تتعز نقف جنبها نساعدها في سداد الدين ده. الدين بتاعك؟ لا بتاعها هي. هو مين اللي مديون بالظبط؟ مصر. بقول لك ايه، بقى الاول قلت ان انت اللي عليك الدين، وبعدين دلوقتي بقت مصر ارسلك على بره. ما هي مديونة وانا بدفع بدلها الديون دي. قلت لي انت مستعطي حاجة قبل ما تيجي هنا. يوه انت يظهر مش فاهم. انت اللي يظهر عليك مش فاهم. انا حجيبها لك بطريقة تانية. انا اللي حجيبك بطريقة تانية. يا عوضين يا سيد، تعالوا شوفوا ضحايا ادمان اخر الليل اللي جايين يرموا بلاويهم علينا دول. ارموه في الحد. اخرص. حسونة ما جاش لحد الصبح، راحت خوخة تسأل عليه في القسم، فعرفت انهم رحلوه على سراية المجانين، قامت راحت له على هناك. مين اللي عمل فيك كده؟ المجانين فين؟ هنا وهناك. والفلوس؟ محدش يقدر يستلمها معايا لسه. احسن هاتها بقى. اوعى ايدك، دي فلوس مصر. طب هتوديها لها فين؟ ازاي بقى عن بالنا ان الجهه الوحيده اللي مختصه بجمع المال والجبال الدوله هي وزاره الماليه ومصلحه الضرائب بالذات، وانا بعتقد ان دي ضريبه على كل مواطن تجاه بلده مصر. كلام عظيم يا استاذ حسونه. وانا من ناحيه يا فندم هدفع 2000 جنيه، هو نصيبي انا ومراتي من الضريبه دي في تسديد ديون بلدي. يا سلام، ونعمل مواطنة ونعمل أخلاق. العفو يا فندم، ده واجب علينا كلنا. انت مثال للمواطن الصالح، انت نموذج يجب ان يحتذى. كونك جاي تدفع وانت متطوع بدون ما حد يطالبك، فده دليل على انك بتتمتع بوعي ضريبي عالي. وكل المصريين لازم يبقوا كده. يا انسة ماجدة، افتحي عندك ملف مهن حرة باسم الاستاذ حسونة. ملف ليه؟ انا عاوز ايصال بس. ما احنا ما نقدرش نقبل منك المبالغ دي تحت حساب الضريبة اللي عليك بدون ما يكون لك ملف عندنا. الضريبة اللي عليا بتاعت ايه دي؟ عن نشاطك المهني. وانا مهنتي ايه؟ تحصيل ديون مصر. وفي النهاية استدلوا من الجرائد على اسماء وعناوين بعض الهيئات والجمعيات اللي بتجمع تبرعات لسداد ديون مصر، فراحوا دفعوا لهم ال2000 جنيه نصيبهم. خلاص ارتاح؟ لا طبعا، ايه الفايده ان احنا نسدد الدين ده من هنا يوم يطلع علينا دين تاني من هنا؟ وهيجي منين الدين التاني ده؟ من الفلاح المفتوح اللي اسمها الانفاق السفيه. وده بيعمل فيه ايه ده؟ نطارد الانفاق السفيه في كل حته، على مستوى الشعب والمستوى الرسمي كمان. اي تسيب او اي فاقد نبلغ عنه فورا، عشان نساعد اجهزه الرقابه الحكوميه. الكل لازم يربط الحزام بقى. دي عمليه كبيره واحنا الاثنين مش هنقدر ننظمها لوحدنا. نشوف اصدقاء وحبايب مصر. نعمل جمعيه ونسميها جمعيه ربط الاحزمه. وتم اشهار الجمعيه فعلا، وبقت تنشر مبادئها وتطلق شعاراتها في كل مكان. اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. جوعوا تصحوا. اربط الحزام اليوم حتى لا أقع بلطلونك غدا. حافظ على هذه البذرة ليحصدها أبناؤك شجرة. وانضم الجمعية ربط الأحزمة عدد كبير أوي من المواطنين وترجموا اسمها ترجمة عملية، فاشترى كل عضو حزام قماش عريض لونه أخضر رمز الأمل وربطوا حوالين بطنه، وبقى ده البدج أو العلامة بتاعتهم، وانطلقوا يحاربوا الإسراف والإنفاق الأحمق. فمرة حسونة شاف عواميد إنارة مضاءة بالنهار في الشارع، فجري على إدارة الكهرباء ونبههم للموضوع ده. يا جماعة ده فاقد كبير قوي في الطاقة يا أستاذ. هي الكهرباء انقطعت عندكم في البيت؟ لا. طب خليك في حالك بقى. في الشهر اللي بعده جات له فاتورة كهرباء ملهلبة. عمرنا ما دفعنا المبلغ ده قبل كده، ايش حق الشهر ده؟ بس خلاص عرفت، يبقى اكيد وزعوا علينا مصاريف اضاءة الشوارع بالنهار. راكب مرة الاتوبيس، قام الاتوبيس وقف في اشارة مدة طويلة قوي. بقول ايه يا اسطى، واضح ان الوقفة هتطول، ايه رأيك لو تبطل الموتور شوية؟ ليه؟ ليه؟ لانه بيحرق بنزين على الفاضي طول ما هو واقف. يا سلام، هو ده اللي صعبان عليك قوي؟ طب ابقى تعالالي الجرس الساعة واحدة بالليل عشان تشوف العجب. حسونة استبد بيه الفضول فعلا وراح الجراج بالليل، فوجئ بحوالي 20 اتوبيس واقفين والموتورات بتاعتهم كلها دايرة. شوية ودخل السواق ياب الاتوبيس بتاعه جرشه لكن سابه داير راخر. طب ايه السبب؟ اصل البطاريات بتاعتها نايمة، يعني لو بطلناها يبقى لازم تقوم الصبح زق. مين بقى اللي هيزق الدواعي دي كلها؟ طب ما ركبوا لها بطاريات جديدة. البطاريات القديمة لسه عمرها الافتراضي ما انتهاش، فلو طلبنا بطاريات جديدة هيبقى فيها تحقيق وفي نفس الوقت مفيش اعتمادات. معنى كده ان الاتوبيسات دي تفضل دايرة وتحرق بنزين 24 ساعة بالشكل ده؟ دي بقى لها سنة دايرة بالشكل ده يا استاذ، ربنا ينتقم منهم. حسونا صدم طبعا، لكن لسه بقى الصدمات اللي هتجيله من تقارير الاعضاء في مختلف المناطق واللي بتقراها له خوخة اول باول. اعدام 70 مليون بيضة. طب كان يعملهم عجة. حرق 50,000 كتكوت بالمطار. طريقة جديدة يسوي الطيور. القاء 10,000 طن لبن في مياه ترعة بالغربية. اسمعي، ابعثي المكتبنا هناك شوال صبري هندي يدوه مع اللبن في نفس الترعة. ليه؟ ليه؟ عشان يبقى سمك لبن تمر هندي. الحق في محافظة في وجه قبلي اتعيلها محافظ جديد، الخبر في الجرنان اهو. من بكرة بقى هنلاقي صفحات كاملة في الجرائد تهنئة من العاملين بالمحافظة لسيادته. ده نفاق وسفه في الانفاق. مش في قرار رسمي بمنع التهاني والدعاية المدفوعة في الصحف ترشيدا للانفاق؟ صح، نبعث له بلقية نذكره فيها بالقرار ده. وفعلا بعثوا له بلقية بالمعنى ده، المحافظ التزم واصدر امر بتنفيذ هذا القرار في الحال. قريت الجرايد النهاردة. ايه؟ عملوا صفحة تهنئة برضو؟ لا، لكن عملوا صفحتين في كل جريدة بيشيدوا فيها بالسيد الاستاذ الدكتور الوزير المحافظ الجديد، نظر الالتزام بقرار الدولة بمنع الدعاية والتهنئة في الصحف. وتوالت البلاغات من اعضاء جمعية ربط الاحزمة. مخزون سلع راكب بملايين الجنيهات. الموظفون والعاملون في الشوارع او في الجمعيات الاستهلاكية او في اعمال اخرى اثناء ساعات العمل، والفاقد مليون ساعة عمل سنويا. ملايين الأرغفة المصنوعة من الدقيق المدعم ملقاة في صفائح القمامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أصول سيد أعالي البحار بعد رحلة 4 أشهر في أعالي البحار رجع بخمسة كيلو بسارية. كده لا، كملي عليا كملي. 100 وفد رسمي يسافر سنويا للخارج ويصرف بدل سفر بالدولارات. الدولة تأمر بمنع هذا السفه فيسافر 200 وفد. كملي علي لحد ما يجيلي ضغط. كملي. مسؤول رسمي ينوي إقامة مأدبة للوفد الأجنبي الذي. بس أنا هحضر المأدبة دي، هي فين بالضبط؟ حصونا تسلل فعلا للمأدبة ففوجئ بالبزخ في الملابس والبوفيه والعربيات المرسيدس اللي واقفه بره. قام خد المسؤول على جنب وقدم له نفسه وسأله: يا سعادة البيه، احنا بلد فقير والفقر مش عيب، ليه ما تاكلوش زينا من الجمعية وتلبسوا من المحلة وتركبوا عربيات نصر صغيرة؟ يا عبيط، لازم نعمل كده عشان نقدر نستلف، لاننا لما ندنق بها ومنظر قدام الديانة الخواجات يقوم الدائن القديم يفتكرنا اغنية ويطمن على ديونه، والدائن الجديد يوافق يسلفنا. افادكم الله. حسونة كان فضي، تجمع اعضاء جمعية ربط الاحزمة في جمعية عمومية. دلوقتي انا عاوز كل واحد فيكم ينزل الحزام الاخضر اللي لابسه تحت شوية. ايوه، لفه بقى تحت وسطك. ايوه ايوه، زي ما انا عامل كده. برافو، مع بعض بقى. مزيكا. رقصني يا جدع على واحدة ونص، رقصني يا جدع على واحدة ونص، رقصني يا جدع على واحدة ونص. عجبي عجبي، تأليف يوسف عوف، عجبي المخرج المساعد أحمد حسني، عجبي إخراج يوسف حجازي. صديق المستمع، اضحك تضحك لك الدنيا، نصيحة نهمس بها في أذنيك ودعوة نوجهها لك عبر أثير البرنامج العام لتنسى همومك وتبتسم معنا. مخي زي الالماز. الماز ايه وازاز ايه؟ الله، مين؟ سلامة. اه سلامة، هو انت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ امال ده انا موهوب، الاستاذ موهوب. يا سلامة. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صابر. أما شوف مين اللي جاي بدري المكتب، على الله يكون زبون سقع استفتح بيه. حكيم ألذ حاجة الواحد يقبض بدري. إيرلي early in the morning. الله، مين؟ سلامة. اهلا سلامة، نجيب قهوة؟ كده كويس. نجيب شلتة عشان ترتاح؟ كده مرتاح. لا قهوة ولا شاي. ايه يا مهو؟ ايه يا مهو؟ مهو مهو، ايه ده؟ انت جرالك ايه يا سلامة؟ بتندى عليا ثلاث مرات ليه؟ شايفني مغمى عليا ولا ايه؟ لا بس انا نفسي اسالك سؤال واحد. ايه؟ انت دايما قافل باب المكتب ليه؟ ما تخليه مفتوح يا اخي. لا لا يا سلامة، لازم باب المكتب يكون مقفول، ده مكتب خدمات مش وكالة. العفو موهوب العفو، بس انا قصدي يعني مفيش داعي تتعب الزباين انهم يجوا ويوقفوا وبعدين يضربوا الجهر. لا حبيبي، لازم يتعبوا، ده تكتيك انا عامله ومبني على فهم لعقلية الزبون. الزبون يا سلامة يخش على المكتب المفتوح